يا ابويا لا جيت لك وين نفسي ندمانا وفي القلب نار تشب وتشعل اشعالي ولدك تاه الطريق وكثرة احزانا وشرب المرارة وغيرك يشرب الحالي خل ينفعك من طاوعت شيطانا صاحبك راعى الوفا اللي ما له امثالي صديقك اللي عدك ثالث اخوانا وشلون خلاك وقت الضيق للصالي يا ابوي عطفك رميت الروح باحضانا ونثر الدمع سجين شاف الاهوالي لا عاد تذكر لي الماضي وخلانا راح وشفني وحيد جالس الحالي غرتك دنياك والأيام خوانا ورضيت في الصحبة الحسنة بلا ذالي واغضبت أبوك وفضحته بين جيرانا ونزلت راسه فيما مضى علي انت السبب في الخطا وندفع اثمانا املتني وانشغلت بجمع الاموال خليتني للهوى وابليس واعوانا يلعب بي الجهل من جال لي جالي نجمع المال واتعب حيلي من شانه قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانه وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا ابويا لا جيت والعينين غرقانا تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي السجن قطع فؤادي صمت جدرانا وظلم زواياه عنها موتي اشوالي ونبضي وجدانا لعاد تشكي وتبكي يا بعد حالي الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا قررت اخلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء أحذر كل الأجيالي ونوصي الأهل من فضله وإحسانه لا تشغله عن عياله كثر الأعمالي